على الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، فكنا قد بدأنا في الأسبوع الماضي في الحديث عن الأصل الثاني أو الركن الثاني من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالملائكة. وتحدثنا عن القائلين بأن الذي يدبر الكون، الذي يدبر الأمر ويقسمه، ليست الملائكة بإذن الله تعالى، وإنما هي النجوم كما زعموا. والآن إن شاء الله تعالى نوضح الحديث عن الملائكة شرحا لما ذكره الشارع رحمه الله تعالى هنا من أعمالهم وأمورهم. وأما الملائكة فضل يا إن شاء الله يوضح الصوت. الأرض فكل حركة في العالم فهي ناشئة عن الملائكة، كما قال تعالى: فالمدبرات أمرا فالمقسمات أمرا، وهم الملائكة عند أهل الإيمان وأتباع الرسل. وأما المكذبون بالرسل المنكرون للصانع فيقولون هي النجوم. وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة، وأنها موكلة بأصناف المخلوقات، وأنه سبحانه وكل بالجبال ملائكة، ووكل بالسحاب والمطر ملائكة، ووكل بالرحم ملائكة تدبر أمر النطفة حتى يتم خلقها، ثم وكل بالعبد ملائكة لحفظ ما يعمله وإحصاه وكتابته، ووكل بالموت ملائكة، ووكل بالسؤال بالقبر ملائكة، ووكل بالأفلاك ملائكة يحركونها، ووكل بالشمس والقمر ملائكة، ووكل بالنار وإيقادها وتعذيب أهلها وعمارتها وملائكة، ووكل بالجنة وعمارتها وغرسها وعمل آلاتها ملائكة. فالملائكة أعظم جنود الله، ومنهم المرسلات عرفا، والناشرات نشرا، والفارقات فرقا، والملقيات ذكرا، ومنهم النازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، ومنهم الصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا. ومعنى جمع التأنيث في ذلك كله الفرق والطوائف والجماعات التي مفردها فرقة وطائفة وجماعة. ومنهم ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، وملائكة قد وكلوا بحمل العرش، وملائكة قد وكلوا بعمارة السماوات بالصلاة والتسبيح والتقديس، إلى غير ذلك من أصناف الملائكة التي لا يحصيها إلا الله. هؤلاء العباد المكرمون الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يجب على كل مؤمن أن يؤمن بهم في الجملة، نؤمن بهم جملة، وبكل ما ورد وصح من صفاتهم ومن أعمالهم، هذا هو الواجب في الجملة. ثم على التفصيل نؤمن بمن ذكره الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم باسمه، نؤمن به باسمه، وما ذكر عمله وصفته نؤمن أيضا بالعمل والصفة على ذلك التفصيل الوارد. وهؤلاء العباد إذا تأمل العبد المؤمن حاله من الوساوس ومن المعاصي ومن الذنوب، وتفكر وتذكر أن لله تبارك وتعالى خلقا يتنزهون عما يرتكبه بنو آدم من الآثام والخطايا، وعما يجول في قلوبهم من الشبهات والشهوات والوساوس، وأن هؤلاء الخلق المطهرين المبرئين من ذلك هم يحبون المؤمنين ويوادونهم ويعاونونهم بإذن الله تعالى وينصرونهم، فهم جند الله تبارك وتعالى الذين بهم يدبر أمر هذا العالم، وبهم ينصر ويؤيد عباده المؤمنين. عندما يتأمل المؤمن ذلك فإنه لا يشعر بالغربة بين الناس، وإن جاروا عليه وإن ظلموا وإن ارتكبوا من الخطايا والآثام ما فعلوا، وإن كان وحيدا غريبا في أي مكان، فإن الله سبحانه وتعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وهؤلاء العباد المكرمون يعبدونه ويسبحونه، وهذا العبد الصالح من بني آدم يعبد الله ويدعو إليه ويذكره ويسبحه. فبقي الشذوذ في هذا الكافر الشاذ هو هؤلاء الكفار، وإن كثر عددهم في الأرض فهم شذاذ وهم قليل، وهم عليهم تدور الدائرة فتكون العاقبة. فهذه من المعاني التي إذا استحضرها العبد المؤمن واستحضر مع ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد وكلهم بكتابة الأعمال وحفظها، فإن ذلك من دواعي التقوى والإخلاص لله سبحانه وتعالى والرغبة إليه والرهبة من عذابه عز وجل. وهذا من فائدة من فوائد كثيرة يجنيها العبد المؤمن إذا آمن بالملائكة كما أمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الشيخ هنا رحمه الله كما شرحنا الذين زعموا أن الذي يدبر أمر العالم هي النجوم أو غيرها، وهذه من اعتقادات المشركين الكافرين بالله واليوم الآخر الذين كفروا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ولا حظ لهم في نعيم الله عز وجل ولا في ولاية الله. ولكن هناك طوائف تكلمت في الملائكة على سبيل التأويل كما وقع ذلك، تكلمت فيهم على سبيل التأويل، والتأويل هذا باب الشر العظيم الذي فتحه علينا أهل الضلال. تأولوا صفات الله سبحانه وتعالى، أولوا أسماء الله، أولوا أمور الآخرة، ومن جملة ما أول أنهم أولوا الملائكة. فإذا من الناس من يؤول حقيقة الملائكة، يعني لا ينكر أن كلمة الملائكة موجودة في القرآن، تقول موجود في القرآن كلمة ملائكة في السنة، لكن ما معناها؟ ليس معناها هو ما بينه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وفهمه السلف الصالح من هذا الخلق الخاص المعين، لا، يقول هذه لها معنى أو لها تأويل آخر. يحصل بنا هنا أن نقرأ فتوى لشيخ الإسلام رحمه الله في الجزء الرابع من فتاوى صفحة 346، فتوى صغيرة بس حتى نعرف كيف وماذا يقول هؤلاء المجرمون. وقد سبق في مكان آخر أيضا من الفتاوى في نفس الجزء، يعني مثلا في 256، لا بأس حتى نقرأنا السؤالين على أيها، نقرأ السؤالين إن شاء الله لما فيها من الفائدة المتعلقة بموضوعنا هنا. يقول السؤال الجزء الرابع 256، سئل يعني شيخ الإسلام رحمه الله هل جميع الخلق حتى الملائكة يموتون؟ ما في ناس تسأل، يعني في ناس يسألوا عن أسئلة عجيبة أو غريبة أو كذا، وشيخ الإسلام رحمه الله تدفع إليه الأسئلة فيجيب. فمن ذلك هذا السؤال، هل جميع الخلق حتى الملائكة يموتون؟ وبعض الناس يتصور أنهم لا يموتون لأنهم ملائكة كيف يموتون، وبعض الناس يقول لا، يمكن أن يكونوا من الداخلين في الاستثناء إلا ما شاء ربه. يقول فأجاب الذي عليه أكثر الناس أن جميع الخلق يموتون حتى الملائكة، وحتى عزرائيل ملك الموت. ملك الموت، هذه كلمة عزرائيل لها موضع بعدين إن شاء الله. وروي في ذلك حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول والمسلمون واليهود والنصارى متفقون على إمكان ذلك وقدرة الله عليه، أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يميتهم لأنه هو الذي خلقهم. يقول: وإنما يخالف في ذلك طوائف من المتفلسفة أتباع أرسطو وأمثالهم ومن دخل معهم من المنتسبين إلى الإسلام أو إلى اليهود أو النصارى أو اليهود والنصارى كأصحاب رسائل إخوان الصفا وأمثالهم ممن زعم أن الملائكة هي العقول والنفوس وأنه لا يمكن موتها بحال بل هي عندهم آلهة وأرباب لهذا العالم. إذن من الذي يؤول الملائكة؟ الباطنية والفلاسفة، ومذهبهم متقارب قد سبق أن عرضنا له بما قبل. يؤولون الملائكة بماذا؟ بالعقول. يعني أرسطو يقول إن الله أو الأول العلة الأولى خلق 10 عقول، خلق العقل الأول والأول خلق الثاني إلى العاشر، ثم العاشر خلق الكون ويدبر الكون. هذه خيالات وصفات أرسطو التي جاء بها من غير برهان ولا حجة، لا من النقل ولا من العقل. هذا كفره وضلاله، وهو شيخ الضلالة الأكبر في العالم اليوم، المعبود الأكبر في الدنيا في الفكر الغربي وانتقل للفكر الشرقي عند الباطنية والفلاسفة هو أرسطو الذي يسمونه المعلم الأول. وكل شر في أي علم من العلوم التي أخرجها أهلها عن الدين يبتدئ من أرسطو ومن أتباعه. تجدهم في علم الاجتماع يبدؤون من أرسطو، في علم النفس يبدؤون بكلام أرسطو وراء أرسطو، في الاقتصاد يبدؤون بكلام أرسطو، في الشعر، في البلاغة، في كل شر يبدؤون بكلام أرسطو في هذه الأمور التي هي خارجة أو أخرجوها عن الدين. هؤلاء إذن هم الذين يؤولون، طبعا أصحاب رسائل إخوان الصفا هم الباطنية الإسماعيلية كما قد تقدم ذلك، الذين كتبوا 50 رسالة فلسفية باسم رسائل إخوان الصفا وجعلوها مكان القرآن، أحلوها محل القرآن لأي جمعوا الناس عليها. وعلى ذلك كانت عقيدة العبيديين في الباطن، وكذلك نصير الكفر الطوسي الذي كان وزيرا لهولاكو الرافض وغيرهم ممن كانوا على هذا الدين الخبيث الباطن. الذي وضع رسائل إخوان الصفا مجموعة منهم، هذه رسائل سرية، قيل إن ابتداء كتابتها في زمن المأمون وقيل بعد ذلك، والظاهر أنها كتبت بعد ذلك وأنها كتبت في أواخر القرن الرابع تقريبا، فهي رسائل سرية ولم يعلم من كتبها، لكن جميعهم ينتسبون وينتمون إلى هؤلاء الباطنية. وممن تحدث عن هذه الرسائل وعن أصل نشأتها وهو قريب عهد بهم تقريبا أبو حيان التوحيدي في كتابه الإمتاع والمؤانسة، هذا من أقرب الذين كتبوا عنهم وهو قريب العهد بهم، ثم نقل عنه المؤرخون ونقلوا أيضا عن غيره، وقد تكلم شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع كثيرة عنها وعما اشتملت عليه من الكفر. وعلى العموم فهي تحوي عقيدة باطنية الإسماعيلية قبحهم الله، الذين منهم اليوم البهرة والإسماعيلية المعروفون اليوم، منهم الأغا خان، زعيمهم الأغا خان. طيب لماذا أول الملائكة؟ قلنا أخذوا كلام أرسطو حتى لا يظهروا قدام المسلمين، لا يظهروا أمام المسلمين أنهم كفروا بالقرآن، قالوا لا، ما في القرآن، ما سماه القرآن ملائكة هو الذي سماه أرسطو العقول. نعم، فهذا هو، فأول الملائكة بأنها العقول 10 أو النفوس، لأن بعضهم يقول هذه النفوس الكلية أو العقل الكلي خلق النفس الكلية إلى آخر الهراء الذي لا داعي للإطالة فيه. قالوا وأنه لا يمكن موتها بحال، ما تموت عندهم، ما تموت عندهم أصلا، أن العالم هذا ليس له أول وليس له آخر، يعني لا أول له ابتداء ولا يفنى ولا ينتهي انتهاء، والذي يدبره ويحركه هذه العقول 10. إذن كيف تموت العقول؟ ما تموت، ولذلك قالوا إنها لا تموت. فهو رحمه الله يريد أن يستأصل الجواب ويأتي بهذا الآراء، حتى لو ظهر قول يقول إنها لا تموت ربما يكون أصل كلامه هو قول أولئك الباطنية والفلاسفة. نعم، ثم قال رحمه الله: والقرآن وسائر الكتب تنطق بأن الملائكة عبيد المرء مدبرون كما قال سبحانه لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. وذكر آيات أخرى مما لا يخفى عليكم لأنه لا يهمنا الآن ذكرها وبقية الفتوى، لكن قال وأما الاستثناء وهو في قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، هذا هو، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، إلا من شاء الله، من هم الذين لا يصعقون؟ هنا قال بعض العلماء هم الملائكة، قال بعض العلماء غير ذلك، أي يعني يريد أن يربطها بأصل الجواب. قال وأما الاستثناء فهو متناول لمن في الجنة من الحور العين، فإن الجنة ليس فيها موت، إذن أهل الجنة الحور والولدان والأحياء الذين في الجنة عموما لا يموتون، لأن الجنة لا موت فيها، الجنة دار البقاء وليست دار فناء. يقول ومتناول لغيرهم، يعني لا يمنع أيضا أن يدخل فيه غيرهم، ولا يمكن الجزم بكل من استثناه الله، فإن الله أطلق في كتابه، يعني أطلق الله أنه يستثني من شاء، فلا نستطيع أن نجزم لأن ذلك محصور في أهل الجنة وحدهم إلا بدليل. يقول وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فأجد موسى آخذا بساق العرش وبقوائم قائمة العرش فلا أدري هل أفاق قبلي أم كان ممن استثناه الله. وفي الرواية الأخرى هذا الحديث مر معنا وشرحناه فذكرون، أو قال فلا أدري أصعق قبلي فأفاق قبل هل أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور، يعني تكفيه الصعقة الأولى، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، هل يعني هل جوزي بتلك عن هذه أم أفاق قبلي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أدري. فيقول شيخ الإسلام وبكل حال النبي صلى الله عليه وسلم قد توقف في موسى، توقف في موسى، وهل هو داخل في الاستثناء في من استثناه الله أم لا؟ فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر بكل من استثنى الله لم يمكننا نحن أن نجزم بذلك، وصار هذا مثل العلم بوقت الساعة، يعني مثل العلم بوقت الساعة لا يعلم وقتها إلا الله، لا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه وتعالى، وأعيان الأنبياء وأمثال ذلك مما لم يخبر به، وهذا العلم لا ينال إلا بالخبر، لا ينال إلا بالخبر، يعني لو أن أحدا وجد بذلك حديثا أو أثرا أو خبرا صحيحا يعتمد عليه، أما بغير ذلك فلا ينال. ثم يقول رحمه الله في موضع آخر، يعني نحن نريد فقط إيش القول بأن من الذي أول الملائكة وماذا بماذا أولوها. سئل رحمه الله هذا في صفحة 345 عن آدم لما خلقه الله ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته، هل سجد ملائكة السماء والأرض أم ملائكة الأرض خاصة؟ وهل كان جبرائيل وميكائيل مع من سجد؟ وهل كانت الجنة التي سكنها جنة الخلد الموجودة أم جنة في الأرض خلقها الله؟ ولما أهبط الله ولما أهبط هل أهبط من السماء إلى الأرض أم من أرض إلى أرض مثل بني إسرائيل؟ فأجاب الحمد لله بل أسجد له جميع الملائكة كما نطق بذلك القرآن في قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون. فهذه ثلاث صيغ مقررة للعموم والاستغراق، فإن قوله الملائكة يقتضي جميع الملائكة، فإن اسم الجمع المعرف بالألف واللام يقتضي العموم، يعني الملائكة اسم جمع لفظ جمع، إذا عرف بالألف واللام إذا قلنا الملائكة يعني عموم الملائكة، الأصل أنه يعني عموم الملائكة، كقوله رب الملائكة والروح فهو رب جميع الملائكة. الثاني قوله تعالى إيه كلهم، وهذا من أبلغ العموم، هو عند اللغويين والبلاغيين والمناطق أيضا كلمة كل هي أبلغ ألفاظ العمر. فإذا قلت كل القوم جاءوا معنى ذلك ما بقي أحد منهم، إلا إذا قلت إلا فلانا، كل الناس خرجوا إذن ما في أحد في البيت مثلا، وهكذا أو في المسجد مثلا. يقول والثالث قوله أجمعوا، كلهم أجمعوا، وهذا توكيد للعموم، وهذا من أبلغ الآيات المؤكدة في لذلك. وهنا أو مثل هذا الموضع قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه ما من شبهة إلا وجوابها في كتاب الله، لما قال بعض الناس، وهذا المثل أثيرت من قديم، أنه لم يسجد له إلا بعض الملائكة، الله تعالى يقول فسجد الملائكة كلهم أجمعوا، فماذا بقي بعد كلام الله عز وجل؟ يقول فمن قال إنه لم يسجد له جميع الملائكة بل ملائكة الأرض فقد رد القرآن بالكذب والبهتان. وهذا القول ونحوه ليس من أقوال المسلمين واليهود والنصارى. لاحظتم كيف يكرر اليهود والنصارى هناك وهنا؟ ماذا يقصد؟ يعني شيخ الإسلام رحمه الله يريد أن يقول الباطنية الفلاسفة خارجين عن جميع الأديان، الفلاسفة أتباع أرسطو خارجون عن جميع الأديان والملل، ليسوا من المسلمين ولا متبعين لهم ولا حتى متبعين لأهل الكتاب. فهذا القول قول الخارجين على أهل الملل، ليس له أصل في الكتب ولا أهل الكتب، وإنما هو مأخوذ عن الوثنيين اليونانيين. يقول وهذا القول ونحوه ليس من أقوال المسلمين واليهود والنصارى، وإنما هو من أقوال الملاحدة المتفلسفة الذين يجعلون الملائكة هو النفس الصالحة والشياطين هو النفس الخبيثة، ويجعلون سجود الملائكة طاعة القوى للعقل وامتناع الشياطين عصيان القوى الخبيثة للعقل. إذن شيخ الإسلام هنا جعل بكلام آخر تأويل آخر، هم يؤولون ليسوا على مذهب واحد وليسوا سواء، بل هم فرق وشيع. فمنهم من قال إن ليس هناك ملائكة تأمر الإنسان بالطاعة وتحث عليها، وإنما هذه القوى الصالحة، الإنسان عنده ملكات، عنده قوى، عنده نوازع صالحة، وعنده أيضا نوازع ودوافع ورغبات وملكات غير ذلك، فهذه تسمى الملائكة وهذه تسمى الشياطين، ولا وجود لحقائق أخرى. يعني هذا الكلام الذي يقوله علماء النفس كما يسمون اليوم، وهو الذي يقول به كثير من المعاصرين الذين أنكروا المعجزات وأنكروا الغيبيات من أصحاب أو أتباع المدرسة العقلية كما تسمى، وهي ليست بعقلية وإنما هي جهلية، لأنهم اتبعوا الجهل والرأي، أما العقل فهو مؤيد والحمد لله لما في الكتاب والسنة. فيقولون هذه عبارة عن قوة وطبائع وغرائز ملكات مواهب إلى آخره. فإذن قوى النفس الصالحة هي الملائكة والقوى الخبيثة هي الشياطين. يقول ونحو ذلك من المقالات التي يقولها أصحاب رسائل إخوان الصفا وأمثالهم من القرامطة الباطنية، ومن سلك سبيلهم من ضلال المتكلمة والمتعددة. المتكلمة يعني أصحاب الكلام، بعض أصحاب الكلام اتبعوهم، والمتعددة بعض المتصوفة أيضا اتبعوا أولئك الباطنية وانطلت عليهم حيلهم. يقول وقد يوجد نحو هذه الأقوال في أقوال المفسرين التي لا إسناد لها يعتمد عليه، يعني بعض كتب التفسير تخلق مثل هذه الأقوال. ومذهب المسلمين، يقول رحمه الله ومذهب المسلمين واليهود والنصارى ما أخبر الله به في القرآن، ولم يكن بالمأمورين بالسجود أحد من الشياطين. استطرد لمسألة وهي طيبة أن نقرأها عليكم مفيدة، وهي هل إبليس اللعين من الملائكة؟ هذا الذي فيها خلاف وكلام قديم. يقول رحمه الله لم يكن في المأمورين بالسجود أحد من الشياطين، لكن أبوهم إبليس هو كان مأمورا فامتنع وعصى، وجعله بعض الناس من الملائكة لدخوله في الأمر بالسجود. بعض الناس جعلوه من الملائكة. ليش؟ لأن الله تعالى قال فسجد الملائكة كلهم أجمع إلا إبليس أبى واستكبر، بأكثر من آية إلا إبليس، فاستثنى إبليس من الملائكة. فإذا قالوا أمر بالسجود مع الملائكة واستغنيا فلم يسجد مع الملائكة، إذن هو من الملائكة. قال فجعله بعض الناس من الملائكة لدخوله في الأمر بالسجود، وبعضهم من الجن لأن له قبيلا وذرية، وبعضهم قال له هو من الجن، وهذا نص عليه القرآن في قوله تعالى سورة الكهف إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. والأمر الآخر هو أن له ذرية وقبيل، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه، فما دام له ذرية وله قبيل، إذن الملائكة طبيعتها غير ذلك، أنها لا تتزاوج ولا ذرية لها ولا نسل. نعم، فإذن هو يخالف في عنصره وفي جنسه جنس الملائكة من حيث أصله وعنصر الذي خلقه الله سبحانه وتعالى منه، ولكونه خلق من نار والملائكة خلقوا من نور، إذن خلقه مختلف وطبيعته مختلفة فليس من الملائكة. قال والتحقيق، يقول رحمه الله والتحقيق أنه كان منهم باعتبار صورته وليس منهم باعتبار أصله ولا باعتبار مثاله. ولم يخرج من السجود لآدم أحد من الملائكة، لا جبرائيل ولا ميكائيل ولا غيره، يعني كل الملائكة سجدوا حتى جبرائيل وميكائيل. أما إبليس فهو منهم باعتبار صورته يعني وضعه، كان معهم ومنهم يعيش معهم ويعمل مأمور بأن يعمل أعمالهم، وليس منهم باعتبار أصله وباعتبار مثاله، يعني هو مختلف عنهم في الأصل في العنصر في الطلب. هذا بالنسبة إلى من أولهم، المقصود هو من الذين أول الملائكة. هناك من لا يؤمن بهم قطعا، هناك من أولهم يعني وضعه، كان معهم ومنهم يعيش معهم ويعمل مأمور بأن يعمل أعمالهم، وليس منهم باعتبار أصله وباعتبار مثاله، يعني هو مختلف عنهم في الأصل في العنصر في الطلب. هذا بالنسبة إلى من أولهم، المقصود هو من الذين أول الملائكة. هناك من لا يؤمن بهم قطعا، هناك من أولهم احتراما لحروف القرآن فقط، يعني ألفاظ القرآن، مذكور في القرآن ملائكة فقالوا لا ننكرها، لكن هي ليست كما يظن الناس، وإنما هي العقول أو النفوس أو الطبائع الخيرة إلى آخر ما قالوا. هذا الأمر الآخر في مادة خلقهم، هذه قد تعرضنا لها الآن، وهو أنهم خلقوا من نور، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة، أو قال خلق الله الملائكة من نور، وخلق آدم أو خلق الجنة من مارد من نار، وخلق آدم مما وصف لكم أو مما وصف لكم، وهو ماذا؟ الطين أو الماء المهين إلى آخره، كلها لا تعرض بينها. فخلق الله تعالى الملائكة من نور، إذن أصل مادة خلق الملائكة من نور، ولذلك لهم طبيعة خاصة جعلها الله سبحانه وتعالى لهم تختلف عن الإنس، كما تختلف أيضا عن الجن وعن بقية المخلوقات. بعدين يقول رحمه الله فكل حركة في العالم فهي ناشئة عن الملائكة، كما قال تعالى فالمدبرات أمرا، وقال فالمقسمات أمرا، وهم الملائكة عند أهل الإيمان وأتباع الرسل. نعم، المدبرات أمرا والمقسمات أمرا، هؤلاء هم الملائكة، وقد جاء ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه، وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح الجزء الثامن صفحة 599 أن ذلك أنه عن علي رضي الله تعالى عنه رواه أن هذا الأثر عن علي رضي الله تعالى عنه، ورواه ابن عيينة رحمه الله تعالى في تفسيره، وكذلك رواه غيره. والطبري رحمه الله ذكر أسانيد أيضا كثيرة في إثبات هذا القول عن علي رضي الله تعالى عنه، وورد أيضا وجاء عن مجاهد عن ابن عباس، وهذا مما لا يكاد يخالف فيه، وهو أن المدبرات أمرا هم الملائكة، وكذلك المقسمات أمرا. واستدل الشارح رحمه الله بقوله المدبرات أمرا أن كل حركة في العالم فهي ناشئة عن الملائكة، كل حركة في العالم ناشئة عن الملائكة. طيب، فماذا نجيب على من قال إن الله سبحانه وتعالى كما قال إنما أمره لشيء إذا أراد شيئا إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون إلى آخره. يعني الله تعالى يخلق ويدبر بقوله كن، فلما يزعم ملائكة، أو ما الحكمة في أن الله سبحانه وتعالى يجعل ملائكة موكلين بالجبال، وملائكة بالمطر والسحاب، وملائكة ببني آدم، وملائكة بكذا، إلى آخر ما سيأتي إن شاء الله تفصيله هنا. ما دام أن الله سبحانه وتعالى يقول للشيء كن فيكون، علمتم ذلك؟ هناك حكمة عظيمة، يقول هنا في هناك حكمة عظيمة لله سبحانه وتعالى في ذلك، منها أنه عز وجل يبتلي عباده بالإيمان بالغيب. فالناس يرون السحاب وهو يتحرك ويمطر أرضا يسقيها ويترك أخرى، فماذا يقول الناس؟ كيف يتصرف هذا؟ لماذا أمطر هنا ولم يمطر هنا؟ كيف ذهب إلى هذا البلد وترك ذلك البلد مثلا؟ ويرون كل المخلوقات وهي تسير بتدبير عجيب. فإذا تأمل الناس ذلك وعلموا أن الله سبحانه وتعالى جعل لها هؤلاء العباد المكرمين يدبرونها ويسيرونها، فيقولون قد آمنوا بالغيب. إذا آمنوا بذلك آمنوا بالغيب. هذا فرق بين المؤمن والكافر. الكافر يرى هذه الأمور، يرى هذه المظاهر جميعا ويقول كل ما في الأمر يعني شيء طبيعي، شيء عادي جدا، الشمس لما قطعت على البحر تبخر وهذا البخار مشى إلى أماكن معينة، وبعدين منخفض جوي ومرتفع جوي وكذا، وسحاب والتقى المناطق باردة وصارت كهرباء في الجو ونزل المطر. يعني وصف ظاهري قد يكون صحيحا كله في الظاهر، ما نعترض على صحة التفاصيل هذه، لكن ينسون ويغفلون ما لا يرون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وعن هذا فالله تعالى يمتحن المؤمنين بالإيمان بالغيب، وأيضا أن الله سبحانه وتعالى له أمور يدبرها ويخلقها وينشئها بقوله تعالى كن، وله أمور ينشئها ويدبرها بواسطة جنوده هم الملائكة، ولا أحد يعترض على الله سبحانه وتعالى. والأصل أنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولذلك إذا جاءنا من يدلس على الناس كما وقع ذلك في الأول الماضية، تعلمون أن من الناس من عبد الملائكة في القديم، يقولون لماذا تعبدون الملائكة؟ يقولون هذا صلاة الله، تعالى الله عما يقولون. وبعضهم يقول لأنها هي التي تدبر الأمر، يعني أخذوا من كلام الرسل أن الملائكة تدبر أمور الكون، فقالوا نعبدها لتقربنا إلى من خلقها وأمرها بالتدبر، لتكون شفعاء واسطة لنا عند الله، لأنها مقربة من الله سبحانه وتعالى وهي التي تدبر، فنحن ندعوها ونرجوها ونخافها لكي تتوسط لنا عند الله. يعني من هنا دخلت الشبهة عليهم على المشركين، أنهم عبدوهم لأنهم بزعمهم هم الذين يدبرون هذه الأمور، وهذا من الباطل، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجعل له إرادة وجعل له قدرة وجعل له أعمال، وخلق أيضا الملائكة ولها أعمال، وإن كانت الطبيعة تختلف. فهل يحق للإنسان أن يعبد الإنسان؟ يقولون لا، على الأقل عباد الملائكة، وإلا فكثير من الناس يعبد الله نعوذ بالله، فلا يصح أن يعبد لمجرد أنه من جند الله، وكذلك لا يعبد ذلك. والشمس هذه التي تشرق وتعم الناس بالضياء فيحصل لهم ما يحصل من الخير بشروقها، والسحاب الذي يمطر ويحصل الخير العظيم بهذا المطر، هل يعبد من دون الله لأنه يحصل منه شيء؟ لا يعني ذلك أبدا، فكله جند الله وكله خلق الله سبحانه وتعالى. فلا شبهة ولا حجة لمن يعبد الملائكة أو غيرها من دون الله سبحانه وتعالى، بل يعبد الله، بل يعبد الله، عبد الله الذي خلقهن، الذي خلق الملائكة والذي خلق السحابة والذي خلق الصالحين والأنبياء واصطفاهم. ثم قال: وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة وأنها موكلة بأصناف المخلوقات، وأنه سبحانه وكل بالجبال ملائكة. يعني تفصيل، ذكر بعض التفصيل في أحوال الملائكة هنا. هذا الكتيب وإن كان الحقيقة ما شمل الموضوع بالكامل، كنت أظنه أو أشمل من كذا، لكن يعينكم إن شاء الله. أي نعم، بس هذا هو يكفي، يعني هذا كتاب عالم الملائكة الأبرار الشيخ الأشقر، وموجز، وحبذا لو أنه أطال في ذلك يعني بعض المواضع التي لم يتعرض لها، لكن هو مفيد إن شاء الله أن تقرأوه لتعرفوا هذا الأصل أو هذا الركن من أركان الإيمان، وهو مفيد وواضح لأنه يعتمد على آيات والأحاديث فقط. فنحن يعني نذكر بعض ما ذكره هنا، هو يعني نقل من شرح الطحاوية كثيرا وأتى بالأحاديث كأنه فصل أو فسر بعض ما ذكره الشارح رحمه الله. مثلا يقول الشارح هنا: وأنه سبحانه وكل بالجبال ملائكة. نجد هنا في صفحة 79 ذكر الحديث وهو معروف لكم جميعا إن شاء الله، حديث لما سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد، أو كان أشد من يوم أحد كما تعلمون، يعني يوم أحد وشدته على النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع له فيه من الأذى والابتلاء حتى أشيع أنه قتل صلى الله عليه وسلم. فتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في الحديث هذا الذي رواه البخاري ومسلم رضي الله تعالى عنهما، قالت: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، يعني من قريش، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن كلال فلم يجدني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، موضع البعيد عن مكة، القرن الذي فيها الميقات تقريبا أو حوله، يعني من شدة الهم يا أخوان الداعية لا يصبر يتحمل، يدعوهم إلى الله ويردونه جميعا قريش ومن حضر الموسم من غيرهم، فينطلق النبي صلى الله عليه وسلم مهموما ويأخذ في اتجاه الشرق هكذا، فلم يفق ويتذكر أين أنا إذن إلا وفي قرن الثعالب من الهم ومن الغم. فلعلك باخع نفسك، أي قاتلها مهلكها بالهم هذا. يقول: فرفعت رأسي، لما كان هناك فرفعت رأسي، فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال أو ملك الجبال لا بأس لهم لتأمره بما شئت فيهم. هذا هو معي موجود. فناداني ملك الجبال فسلم علي. فناداه الملك، نادى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، ثم قال يا محمد، فقال ذلك فيما شئت. قال ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، يقضي على أهل مكة وعلى كل من في مكة من القبائل، يطبق عليهم الأخشبين الجبلين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا الذي بعثه الله رحمة للعالمين، قال بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. اللهم صل وسلم عليه. قال من كمال شفقته ورأفته ورحمته، وكما قال في الحديث الآخر لكل نبي دعوة مستجابة، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. ولهذا يكون هذه الأمة يوم القيامة لها من الفضل العظيم والخير الكثير، اختبأ لها النبي صلى الله عليه وسلم دعوته. أما نوح عليه السلام فكما مر معنا في حديث الإسراء يقول وقد كانت لي دعوة فدعوتها على قومي، دعا عليه لا تزرع على الأرض من الكافرين ديارا، فذهبت دعوته. أما النبي صلى الله عليه وسلم فاحتفظ بدعوته، لم يدعو بها لا على المشركين وحتى أيضا للأمة، والحمد لله فقد دعا لها، لكن الدعوة العظمى أو الأساس أو التي لو قالها لأهلك الله تعالى كل أعدائه جميعا لم يدعو بها، بل ادخرها شفاعة لأمته يوم القيامة بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلوات الله وسلامه عليه. يقول وَوَكَّلَ بِالسَّحَابِ وَالْمَطَارِ مَلَائِكَةً أيضا، فكما أن للجبال ملائكة فكذلك للسحاب والمطر ملائكة. ينقل هنا يقول الشيخ عن ابن كثير في البداية والنهاية الجزء الأول صفحة 50 وميكائيل موكل بالقطر والنبات، هذا كلام ابن كثير، الذين يخلق منهم الأرزاق في هذه الدار، وله أعوان يفعلون ما يأمرهم به بأمر ربه، يصرفون الرياح والسحاب كما يشاء الرب جل جلاله. وقد روينا أنه ما من قطرة تنزل من السماء إلا ومعها ملك يقررها في موضعها من الأرض. ومن الملائكة ما هو موكل بالسحاب. في سنن الترمذي عن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الرعد ملك من ملائكة الله موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله. ثم ذكر صحيح الجامع جزء الثالث 188. يقول وقد يسقي بلادا دون بلاد أو قرية دون أخرى، وقد يؤمر بأن يسقي زرع رجل واحد دون سواه، كما في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ومن الحديث العظيمة الدالة على فضل الصدقة، وأن العبد ينال ولاية الله وكرامة الله بالإحسان وبالصدقة. اسمعوا هذا الحديث العظيم. يقول بين رجل بفلاة، كان رجل ماشي في الصحراء في الفلاة من الأرض، فسمع صوتا في سحابة يقول أسقي حديقة فلان، فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، في حرة أرض مستوية يابسة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله بإذن الله تعالى. اجتمع الماء من الحرة أرض الصلبة هذه في شرج، يعني في ساقية واحدة استوعبت كل الماء تلك الساقية. فتتبع الماء الرجل هذا تعجب، سمع من يقول أصبح حديقة فلان والماء انحصر في ساقية، فتتبعها إلى أين تمضي، فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، يصرف الماء والله تعالى يسقيه وهو يصرفه سبحان الله العظيم. فقال له يا عبد الله ما اسمك؟ قال فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. تعجب، هذا الاسم هو الاسم الذي سمع الصوت ينادي به في السحاب. فقال له: يا عبد الله، لم تسألني عن اسمي؟ قال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: أسق حديقة فلان لاسمك، حديقة مثل عبد الله فلان لاسمك الذي هو اسم الآن، فما تصنع فيها؟ لا بد في شيء، في سر الله سبحانه وتعالى يعني أكرمه بهذه الكرامة لأمر، فماذا تصنع في هذه الحديقة؟ فقال: أما إذ قلت هذا، مدام أنك عرفت وما كان يريد أن أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف، فعال لما يريد، لا معقب لحكمه ولا مدبر في ملكه سبحانه وتعالى إلا هو. ووكل بالرحم ملائكة تدبر أمر النطفة حتى يتم خلقها. نعم، هناك ملك للأرحام، خاص للأرحام، أو يدبر، أو ملائكة تدبر ما في الأرحام. وقد سبق معنا أدلة كثيرة أو دليل واضح مشهور على ذلك في كتاب القدر، وهو ماذا؟ نعم، أحسن الله إليكم، حديث الصادق المصدوق، أي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي يقول فيه: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مرة مثل ذلك. قال: ثم يرسل إليه الملك. وفي حديث حذيفة: إذا مرت، إذا أتت على النطفة 42 ليلة، في صحيح مسلم: إذا أتت على النطفة كم؟ 42 ليلة، أرسل الله إليها الملك فينفخ فيه الروح. هذا الملك ملك الأرحام، ينفخ الروح في تلك النطفة بعد أن كانت عبارة عن مادة حية، لكن ليست مادة إنسانية، ليست الحياة الإنسانية، يعني هي حياة موجودة، لا تعتبر من الميت من الجمادات، حياة، لكن حياة غير حياة. فينفخ فيها الروح التي هي سر بني آدم، سر الله سبحانه وتعالى جعله في بني آدم، اختصه عن غيره ليكون إنسانا، فينفخ فيه الروح. وحينئذ عند نفخ الروح يؤمر بكتب 4 كلمات حتى يعلم الإنسان أن كل شيء قد قضي وفرغ منه وانتهى، رفعت الأقلام وجفت الصحف، ما في شيء جديد مستأنف أبدا. فيكتب يؤمر بكتب 4 كلمات: رزقه وأجله وعمله، هذه 3 الأشياء، وخاتمته عاقبته، وهي التي شقي أو سعيد النهاية. ثم قال: هو الذي لا إله إلا هو، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، أعوذ بالله من ذلك، فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذن في هذا الحديث، حديث ابن مسعود وحذيفة وغيرها، في هذا الحديث وغيرها دليل على أن الله سبحانه وتعالى قد جعل من الملائكة أنواعا أو أصنافا موكلة بالأرحام، تدبير أمرها كما قال رحمه: تدبر أمر النطفة حتى يتم خلقها. ثم وكل بالعبد ملائكة، يقول رحمه الله: ثم وكل بالعبد ملائكة لحفظ ما يعمله وإحصائه وكتابته. وهناك ملائكة، وهذه من أعظم ما يجب علينا أن نؤمن بهم ونتفكر في أمرنا معهم دائما، وهم الملائكة الذين يحفظون أعمالنا ويحصونها، الكرام الكاتبون الذين وكل الله سبحانه وتعالى وكلهم بهذا الإنسان. وهؤلاء ذكرهم الله في القرآن، الأدلة عليهم ثابتة من القرآن ومن السنة. مثل ماذا في القرآن؟ نعم، ما ينطق من قول إلا لديه رقيب عتيد. قيل أن رقيب اسم الملك وعتيد، ولكن الظاهر إيه؟ أنها صفتهم، رقيب عتيد صفة هؤلاء الكتبة، وغير ذلك نعم، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. نعم، ونادوا يا مالك، هذا يصلح في هذا شيخنا مالك خازن النار، ما مو جنة كمان. إذن لا، نتكلم عن الحفظة الكرام الكتبة، إذن الأدلة عليهم كثيرة من القرآن ومن السنة. أظن هنا موضع أشرت عليه في الفتاوى يتعلق بهذا الموضوع، لعلي إن شاء الله أهتدي إليه. أي نعم، هذه نعم أنا علمت عليها، قلت لابد فيها شيء، نشوف إيش فيها. 252. أي هنا يعني مسألة، لأن شيخ الإسلام رحمه الله أجاب عنها، نحب أيضا أن نذكرها في الجزء الرابع صفحة 252. سئل رحمه الله قال: هل الملائكة الموكلون بالعبد هم الموكلون دائما؟ يعني هنا سؤال، هل الملائكة الموكلون بالعبد ملائكة موكلون دائما؟ يعني لك ملكان أو أكثر معك دائما، هم إلى أن تموت، أم يتجددون حسب الحديث الصحيح يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار؟ نعم، فسئل يقول سئل شيخ الإسلام: هل الملائكة الموكلون بالعبد هم الموكلون دائما، أم كل يوم ينزل الله إليه ملكين غير أولئك؟ يعني يتناوبوا ويكتبون، يعني يكون الكتاب واحد لكن الكتبة كل يوم يكتب كاتبان آخران جديدان. وقوله عز وجل: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، فما معنى الآية؟ فأجاب يقول: الحمد لله، الملائكة أصناف، فمنهم من هو موكل بالعبد دائما، ومنهم ملائكة يتعاقبون بالليل والنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. نعم، فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. ومنهم ملائكة فضل عن كتاب الناس يتبعون مجالس الذكر، يعني ذكر نوع آخر وهو الذين يتتبعون حلق الذكر ومجالس الذكر، فأينما سمعوا ذكر الله تعالى تداعوا إليه وجاءوا إليه وحضروا ليستمعوا الذكر، السواحون أو الجوالون، هؤلاء نوع آخر وهم أيضا لهم علاقة بأعمال بني آدم. يقول: وأعمال العباد تجمع جملة وتفصيلا، فترفع أعمال الليل قبل أعمال النهار، وأعمال النهار قبل أعمال الليل الذي بعده، يعني تعرض الأعمال على الله في كل يوم اثنين وفي كل يوم خميس. نعم، فهذا كله ما جاءت به الأحاديث الصحيحة، معلومة إن شاء الله تفصيلها. وأما يقول رحمه الله: وأما أنه كل يوم تبدل عليه الملكان، فهذا لم يبلغنا فيه شيء والله أعلم. يعني الملكان اللذان موكلان بكتابة كل شيء، لا الذين يأتيان كل يوم، يعني إذا نقدر نقول في هناك ملائكة موكلة دائمة وملائكة متعاقبة يعقب بعضها بعضا. ثم قال سئل عن قوله صلى الله عليه وسلم فتوى أخرى: إذا هم العبد بالحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. الحديث: فإذا كان الهم سرا بين العبد وبين ربه فكيف تطلع الملائكة عليه؟ هذا أيضا سؤال، وإحنا نقول الملائكة موكلة بنا وتحصي علينا أعمالنا، يأتي هذا السؤال: كيف تكتب أعمالنا؟ ومن ذلك الهم، ومن ذلك أعمال القلوب، هل تطلع القلوب؟ وإلا الله تعالى يعني أعطاها معرفة الغيب بالنسبة لنا، أو إيش؟ ما الموضوع، ما الحال؟ يقول رحمه الله أجاب قال: الحمد لله، قد روي عن سفيان بن عيينة في جواب هذه المسألة قال: إنه إذا هم بحسنة شم الملك رائحة طيبة. هذا أحد الأجوبة، أن الملك ما يعلم، لكن هو ملك عن اليمين وعن الشمال، فإذا هم العبد برائحة بعمل صالح شم الملك رائحة طيبة، يعني على هذا القول. ولعل مما يؤيد ذلك أو تصور بعض السلف أن للحسنات روائح وللذنوب روائح، ما أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، أو يعني مما قد يقارب، وإلا لا يدل عليه، أنه قال لو أن للذنوب رائحة، أو يعني لو أنكم تشمونها يعني لما جالسني منكم أحد، من تواضعه رضي الله تعالى عنه. وفي ذلك قال أبو العتاهية: أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح، فإذا المستور منا بين ثوبيه فضوح. يعني لو كانت روائح الذنوب تظهر، يعني حتى نقول أنها تظهر الملائكة لكن لا تظهر لنا، لو كانت روائح الذنوب ولتنها يظهر كان بعض الناس لا يجالس، رضي الله عن عبد الله بن مسعود وعن أمثاله. كما رأيكم بأصحاب الفجور والشرك والخمور والزنا والربا؟ لو كان للذنوب روائح كان بعض الناس على مسافة ميل أو 20 ميل ما تستطيع تقرب منه عياذا بالله تعالى. لكن أحسن الله بنا كما قال، من رحمة الله وإحسانه بنا أن الخطايا لا تفوح، ليس لها روائح، وإلا لكان الذي مستور بين ثوبيه، الذي يرى مستور بين ثوبيه مفضوحا عند الناس. نسأل الله أن يرحمنا وأن يسترنا في الآخرة كما سترنا في الدنيا. يقول هذا من كلام منقول عن سفيان بن عيينة رضي الله تعالى. قال شيخ الإسلام: والتحقيق أن الله قادر أن يعلم الملائكة بما في نفس العبد كيف يشاء. نعم، كما هو قادر على أن يطلع بعض البشر على ما في الإنسان، وقد أطلع النبي صلى الله عليه وسلم مثلا على ما كان يضمره له بعض أعدائه، وهكذا قادر على أن يطلع من شاء على ما يشاء سبحانه وتعالى. يقول: فإذا كان بعض البشر قد يجعل الله له من الكشف ما يعلم به أحيانا ما في قلب الإنسان، فالملك الموكل بالعبد أولى بأن يعرفه الله ذلك. إذا ما في مشكل، الملك أولى من بقية الناس مما قد يطلع الله سبحانه وتعالى بعض الناس، يعني كرامة منه أن فلان يضمر كذا أو ينوي كذا. وقد قيل في قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أن المراد به الملائكة. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. هذه الآية التي يذكرها الحلولية ومن ينكرون علو الله تعالى من ضمن شبهاتهم ليس فيها لهم حجة، لأن قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد فيها قولان: إما أن نعلقه بما بعده أو نعلقه بما قبله. فإن كان بما قبله ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذن بعلمنا. نعم، وهذا من حيث المعنى وجيه واضح، لكن المعنى الآخر من حيث اللغة أوجه، من حيث اللغة. لماذا؟ لأن الظرف يتعلق بإيش؟ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى. فالظرف هنا إذ لابد يتعلق ماذا؟ بأقرب شيء، بأقرب مذكور وهو أقرب. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان. إذن نحن أقرب إليه من حبل الوريد بملائكتنا، بملكينا المتلقيان اللذان يتلقيانها. لاحظتم ذلك؟ إذن ولهذا قال رحمه الله هنا: وقد قيل، لأن في قول آخر فقال وقد قيل، وأيضا قيل بعلمنا يعني. والله قد جعل الملائكة تلقي في نفس العبد الخواطر، والله قد جعل الملائكة تلقي في نفس العبد الخواطر كما قال عبد الله بن مسعود، وهذا صحيح ثابت إلى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ويمكن أن يكون له حكم الرفع، لا مانع أن يقال أو لو قيل إن له حكم الرفع لكان وجيها. إن للملك لمة وإن للشيطان لمة، فلمة الملك تصديق بالحق ووعد بالخير، ولمة الشيطان تكذيب بالحق وإعاد للشر. هذه الآية، هذا الأثر عند أي آية يمكن أننا نجده؟ أعيد لكم الأثر. إن للملك لمة وللشيطان لمة، يعني ما معنى اللمة؟ واضح معنى اللمة؟ يعني أن يلم به، أي إيش؟ يأخذه كأنه يتملكه أو يأتي به على فترة، فيأتي الملك له لمة وللشيطان لمة. أما الملك فلمته تصديق بالحق ووعد بالخير، يقول صدق وآمن وأبشر، فإن لكل منفق خلفا ولكل ممسك تلفا، إن شاء الله يبارك لك الله ويعطيك الله وكذا وكذا ولك من الأجر، حتى يتصدق. وأما الشيطان فإن لمته تكذيب بالخبر، يقول لا وأولادك وانتبه وإعاد بالشر، وبعدين إذا صدقت وإذا أخرجت وفين تودي عيالك وكيف تضيع نفسك ومستقبلك إلى آخره، إعاد بالشر، والأزمة جاية والوظائف قليلة والراتب ينقص وما أدري إيش وإيش، هذا هو ها؟ يعني وساوس عظيمة كثيرة، إعاد إيش بالشر، عيادا بالله من شره. عند أي آية نجد هذا المعنى؟ وهديناه نزيلا، أحسنت. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. هنا هذه الآية وبعدها تتحدث عن الصدقات وعن الإحسان وما قبلها، السياق كله في الحديث عن الصدقة والإحسان والمن، كل المواضع في هذه الآيات من آخر سورة البقرة حول هذه القضية. فالشيطان له لمة والملك له لمة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله يعني ما دام أن الملك له لمة، يعني ما دام أنا عندما أهم بالحسنة فهذا من لمة الملك، إذن هو يعلم، هو الذي دفعني إليها وبعثها في نفسي وأثارها لنفسي، إذن هو لا يستغرب أنه يعلم. يقول قد ثبت عنه في الصحيح أنه قال ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الملائكة وقرينه من الجن، يعني من الشياطين. قالوا وإياك يا رسول الله، الصحابة رضي الله عنهم، حتى أنت يا رسول الله لك قرين من الملائكة وقرين من الجن؟ فقال وأنا إلا أن الله قد أعانني عليه فلا يأمرني إلا بخير، أو في رواية أخرى قد أعانني عليه فأسلم، يعني إما أنه فأسلم يعني فأسلم أنا، يعني فعل فأسلم أنا من شره ولا يأمرني إلا بخير، مع أنه شيطان. طبعا الملك معروف، ملك جبريل أفضل ملائكة، لكن هذا الشيطان إذا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل معه؟ فيقول أعانني الله عليه فأسلم أو فلا يأمرني إلا بخير. والمعنى الآخر ذكره بعض إذن الشراح، وهو أن إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، يعني إيش؟ آمن ودخل في الإسلام، ولذلك فلا يأمر إلا بالخير لأنه مسلم وإن كان شيطانا. ويقول هذا استثناء من عموم الشياطين الذين جبلوا عياذا بالله على الكفر، يعني الذين أصل طبيعتهم الكفر، كما أن أصل طبيعة الملائكة الطاعة. يقول فالسيئة، يقول رحمه الله فالسيئة التي يهم بها العبد إذا كانت من إلقاء الشيطان علم بها الشيطان، إذن ما الشيطان ما يعلم الغيب، لكن هو يجري مجرى الدم منك وأمرك زين لك المعصية، إذن هو علم بها، فعلم أنك هممت بها، فلهذا يشجعك عليها ويحثك عليها، ولأنه يجري مجرى الدم أيضا ويعلم أنك تريد أن تفعل خير فيثبطك عنه، كما يقول للإنسان عند صلاة الفجر يعني نم أمامك ليل طويل فينام حتى لا يصلي الفجر جماعة، نسأل الله العفو والعافية. نعم، يعني هو هذا الصراع، هذه الحقيقة الصراع، لا كما يقول الشيوعيون وأمثالهم من الكون مبني على الصراع الطبقي والتضاد. الصراع موجود، التضاد موجود، لكن حقيقته صراع بين الملائكة وبين المؤمنين يعني الأهل الحق من جهة، وبين الشياطين والفجار الذين هم حزب الشيطان من جهة أخرى. حزب الله وجلده وحزب الشيطان وجلده، الصراع والمعركة قائمة بينهما في النفس وفي الواقع، هذه هي حقيقة الصراع. فالنفس الإنسانية ميدان للصراع، ولهذا مرحلة اللوم، مرحلة اللوامة، هذه اللوامة هي التي لم تتمحض لأحدهما. إذا غلبه الشيطان واستحوذ عليه كفاه شيطان واحد، واحد يأمره وينهاه، استحوذ عليه في يده كالدابة كالبهيمة في الحبل، يجره كما يشاء في المجلس، يوريه كيف يغتاب، عند الأذان أترك لا تصلي لا تروح، عند الفاحشة يوريه النظر إلى الفاجرات، ثم يحسن له الزنا ثم يوقعه فيه، يدل على الخمارات والحانات المخدرات، كل شر يدل عليه وهو ينقاد وراء شهوته وراء هواه. هذا قد أصبحت نفسه أمارة بالسوء، هذا الذي تمحض للشيطان عياذا بالله واتبع هواه. وأما الآخر صاحب النفس المطمئنة التي لا يملك الشيطان عليها إلا الوسوسة، كما قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. يجي يقول لك أزني أعوذ بالله، ما يصدق، لا يخطر على باله، ولا أترك الصلاة، ما يتصور أنك تترك الصلاة، لكن يوسوس لك كيف الصلاة هذه، كيف كذا كيف كذا، أقل شيء ضيعها عليك يكتب لك عشرها تسعها ثمنها سبعها نصفها، ما هو مهم، المهم يعني أي شيء من الربح يأخذ منك يعتبر نفسه كسبان عياذا بالله، وهكذا. فليس لديه إلا هذه الوسوسة عياذا بالله في صفات الله، في خلق الله، في كذا، كل شيء يأتي بالوسوسة. فنفوس مطمئنة، المعركة المشتدة يومين عند النفوس، النفس الأمارة بالسوء، صلى أطاع الله، رجع من المسجد ذهب إلى السوق رأى المحرمات وهو كان في المسجد، بعد ذلك ذهب إلى السوق من خير البقاع إلى شر البقاع، فالملك لمه والشيطان لمه، هذا هو الصراع وهنا المعركة. سمع حلقة من حلقات الذكر، قرأ في كتاب من كتب الحق، بعد ذلك قرأ مجلة خليعة، رأى مسلسلا خبيثا، هكذا. فهي مده مادة، مادة الخير مادة الشر، تمد في هذا القلب، فأيهما غلبت عليه فهو لها في النهاية، نسأل الله العفو والعافية. ومن هنا يا أخوة الكرام كان الواجب علينا دائما أن نتعاهد قلوبنا ونتعاهد أرواحنا وأعمالنا بتقوى الله سبحانه وتعالى وبالإيمان بالله، ونستحيي من هؤلاء الملائكة الكرام، ولا نجعل الله سبحانه وتعالى وملائكته الكرام هذه أهون الناظرين إلينا. العصاة جعل الله تعالى أهون الناظرين وأهون المطلعين إليه، لأنه لو رآه طفل، بعض الناس لو رآه طفل صغير ما زنى والله ولا سرق ولا خان، طفل صغير، ولا فكيف لو رآه مسؤول كبير، كيف لو رآه من يستحي منه أكثر، كيف لا يفعل معصي أمامهم، يتظاهر بالخير تماما. فإذا انفرد عن المخلوقين وكان المطلع عليه هو رب العالمين جعله أهون الناظرين إليه، سبحان الله. هذا من إنه كان ظلوما جهولا، هذا من ظلم ابن آدم وجهله، وكلنا كذلك من ظلمه وجهله، وأنه في حال المعصية لم يكن مستحضرا عظمة الله سبحانه وتعالى، ولم يوقر الله ولم يقدر الله حق قدره في تلك اللحظة. ولهذا في لحظات الإيمان لا يخطر على باله هذه المعاصي، لكن في لحظات الضعف تأتيه، ولذلك وجب عليه أن يتعاهد نفسه ويتعاهد إيمانه ويتعاهد قلبه، ولا يجعل ربه سبحانه وتعالى هو أهون الناظرين إليه. فهذا إذن بالنسبة لقوله رحمه الله بأن موكلة بالجبال، وذكرنا ذلك، والسحاب والمطر أيضا، وموكلة بالرحم والنطفة، ثم قال: وكل بالعبد ملائكة لحفظ ما يعمله وإحصائه وكتابته، وهذه الحديث فيها أيضا كثيرة. ثم قال: وكل بالموت ملائكة، ووكل بالسؤال في القبر ملائكة، وكل بالأفلاك ملائكة يحركونها، وكل بالشمس والقمر ملائكة، إلى آخره. كل هذه الأمور قد وكل الله سبحانه وتعالى لها ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وإن شاء الله سبحانه وتعالى بحوله وقوته نكمل بالتفصيل وبالأدلة ما يتعلق بأحوال هذه الملائكة في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.